السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع هذه المسيرة المباركة، وهذا هو المجلس الثامن من التعليق على قصة إسلام سلمان الفارسي، وكيف بحث رضي الله عنه عن الحقيقة حتى جاء من أقاصي البلاد والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة طويلة جدا تعلمنا فيها أشياء كثر. حقيقة ترجمة سلمان الفارسي، أو هذا المقطع من ترجمة سلمان الفارسي ألا وهو رحلة إسلامه، هو في الحقيقة يعني هي قصة سرة مليئة بالفوائد والعظات والعبر، وكانت تحتاج إلى أكثر من هذه المجالس، لكنني لا أريد أن أكثر في هذه القصة يعني أكثر من هذا. يعني فأيما مجلس طال كان للشيطان فيه نصيب، لكن في الحقيقة القصة تحتمل. وكنا قد بلغنا إلى لقاء سلمان الفارسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى، وصل سلمان إلى هدفه، وصل سلمان إلى حلمه الذي كان يحلم به، كان هذا يورده في الليل والنهار. يعني كأني بسلمان، وإن لم يذكر هذا في هذه القصة أو لم يعرب به سلمان فيما صح لنا طريقه، إلا أنني أظن وأتخيل أن سلمان ربما كان إذا نام ينظر في نومه ويرى رؤى تبشره بالطريق، يفكر في نومه في هذا الأمر. وقلنا أخوانا إن تهديف الحياة من أعظم الأشياء التي تجحد الهمم وتصبر المرء على الطريق. الحياة يكون لك فيها هدف. سلمان بقيت له سنون عدة وهو يبحث عن هدف واحد، هدف متحقق لديه، هدف مشروح عنده، يأتي من شيخ إلى شيخ إلى آخر حتى يتعرف على الهدف في كل يوم أكثر. وهدف المرء منا هو الجنة، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حينما خرجوا في سرية مؤتة، فلما النظر خرجوا 3000، وكان هرقل قد خرج 100,000، وأعانه نصارى العرب 100,000 أخر، فصار هرقل في 200,000 وصد 3000. ده طبعا شيء لا يعقل، لا يمكن يدرك أبدا، 3 يقاتلون 200، عشان أقرب لك العدد، فضلا عن المفارقة والمباينة في العدد والعدد والهيئة، وبعدين دي أرضهم، نحن بمنأى عن أرضنا، صحيح مش بعيد قوي لكن بمنأى عنها أيضا. ومع ذلك أراد الناس أن يستشيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من سمت الصحابة رضي الله عنهم، إن هم كانوا في الدقيق والجليل يشاورونه. لا نقول ان النفوس ضعفت، لا حاشا وكلا، ورفضا والا الصحابة خاضوا غمار معارك اعتى من هذه، لا، كان الاسلام في قلوبهم كالجبل لا يتزحزح. انما الموضوع ان لقينا 200,000، طيب هندمر الجماعة اللي معانا ولا استشاروا؟ فقالوا نبقى حتى نرسل الرسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنستشير، فإذا أراد رسول الله أن يعني أن يمضينا مضينا، وإلا رجعنا. فقام عبد الله بن رواحة خطيبا رضي الله عنه، وكان هو ميمون النقيبة عليهم، حينما قام إليهم فجعله الله سببا في أن خاضوا غمار هذه المعركة، فكان النصر وكانت الشهادة إحدى الحسنيين، يعني أو كانت الحسنيين. لما قام عبد الله بن رواحة قال لهم قال هذه قال هذه الأصول قال يا أيها الناس، والله إن الذي خرجتم تطلبون للتي إلي منها الآن تفرون، إنها الشهادة. هو أنت خارج من بيتك ليه؟ الأمر بتاع الشهادة ده بقى كان واضح طبعا المسألة مؤتة، أنا لا أريد أن أعرج عليها، كنت عايز هذا المقطع، مسألة واضحة عندهم. ولذلك كان خالد رضي الله عنه، مش خالد بس، وعبادة بن الصامت عند في المقوقس هنا، وعمرو بن العاص وغيره وغير هؤلاء، أطبق الصحابة جميعا على هذه الكلمة في مخاطبتهم للكفار بأجناسهم وأنواعهم. كانوا يقولون لهم: أتيناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، أو كما تحبون لحم الخنزير، أو كما تحبون الخمر، يعني في روايات تذكر. لماذا يحبون الموت؟ لأن أمر الشهادة هذا قد تجلى بين أيديهم وصارت الجنة. يعني عبد الله بن رواحة، وإحنا بالمناسبة بنتكلم عن مؤتة، وهو خارج إلى غزوة مؤتة، قام رجل من أحبار يهود، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو زيد، فإن هلك زيد فجعفر، فإن هلك جعفر فابن رواحة، فقام هذا الرجل وقال، وكان رجل من أحبار يهود ممن اطلع على الكتب، فنظر وقال: لئن كان محمد نبيا صلى الله عليه وسلم ليموتن جميعا، الثلاثة هيموتوا. ليه؟ قالوا: فما سمى، قال: فما سمى نبي قط قائدا لمعركة إلا قتل. طالما قال على التخيل كده، إذا قتل فلان يبقى فلان، يبقى هيقتل فلان، انتهى. فلما قال ذلك بكى عبد الله بن رواحة، فقيل لابن رواحة: ما يبكيك؟ شوف خد بالك، ما يبكيك؟ فقال: تظنون أني أبكي صبابة لكم؟ أنا عايز أقعد معاك ولا حاجة؟ والله ما يبكيني إلا أني سمعت آية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أدري كيف حالي معها. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، اللي هي النار يعني، نسأل الله السلامة، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا، وإن منكم، هذا قسم حتم لازم، كل يمر على النار، نسأل الله العافية، ثم ينجي الله عز وجل الذين اتقوا، بحيث أن النار لا تستطيع أن تلسع فؤادهم، ولا تستطيع أن تخلص لأفئدتهم، ولا أن تحرق جلودهم، تنزوي النار تحتهم. ده الذين آمنوا. الآخر فناجي المخدوش، فناجي المسلم ومخدوش ومكردس في نار جهنم، نسأل الله العافية. الآية دي بس هي اللي أبكت عبد الله بن رواحة، إنما الهدف عنده كان متضح. ولذلك كما قلت، كانت حروبنا يشهد بها التاريخ، كما قال القائل: سقنا حليلات كسرى بالصوت سوق الغنائم، نبينا قد صنعنا حماة مجد أكارم. لما كان الهدف واضح عندنا، كان قتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بعدهم قتال رجل لا يرغب في الحياة قط، بل هو مقبل على الموت. الهدف أيها الإخوة، ودي فائدة، يعني أنا كأنني ذكرتها كثيرا وأنا لا أزال أذكرها، وإن شاء الله عز وجل لا أكف عنها حتى في الأحاديث التي تأتي بعد ذلك. الهدف، الهدف، إنما إحنا الإنسان يسير في الطريق إلى الله عز وجل لا يدري وجهته، ولا يدري ما يريد، ولا يعرف لأي شيء خرج، ولماذا عقل، ولماذا فك، مش عارف، حتى لا ينظر إلى مقادير الله عز وجل فيه. دي مصيبة في الحقيقة. ولذلك تجد الهمم قد فترت، الهمم قد فترت. فبلغنا أن سلمان الفارسي وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر واليقين بعد توفيق الله عز وجل. بلغ سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن طبعا القصة احنا ذكرناها لكم، وكيف أن سلمان رأى الآية الأخيرة وهي الخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. ثم مكث سلمان في الرق ففاته بدر وأحد، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. طيب لماذا لم يقل له قبل ذلك؟ قلنا ان هو كان بعد ان جاء معه مال، مفيش فلوس، طيب هنجيب منين؟ وضع راهن. وبرضه احنا عايزين نستفيد من المقطع ده شيء لعلنا لم ننبه عليه في اللقاء الفائت. كثير من شبابنا واخواننا يخرجون يريدون العمل الان في الفرص القليله للعمل الان، تجد ان لعابهم قد سال على العمل، اي شغل عايز اشتغله، فربما يعني يمتهن عملا يسأل عنه فيكون حراما، لا يجوز، من خلل في بيع أو شراء أو شبهة ربا أو وقوع ربا أو علاقة بربا أو يعني إلى غير هذا من المحرمات التي حرمها الله عز وجل وهي واضحة. فتجد أن الشاب يريد أن يعني يقول: أنا لا أجد عملا، طيب هعمل ايه؟ وانا كذلك كرجل انت تستفتيني برضو مش هقدر اعمل لك حاجة. لا استطيع الا ان اسدي اليك طاقة ايمانية. اكلمك اهيج الايمان في قلبك بس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن ابي وقاص الصحيحين، قال اعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس، فترك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا هو اعجبهم الي، يعني اعجبهم ايمانا، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله اني لاراه مؤمنا، قال او مسلما. يعني ليه ما بتديش الرجل ده ايمانه عالي وانا اعرفه وعارف انه على عباده وطاعه وهو احق ان يكفى امر دنياه من هؤلاء الذين تعطيهم المال وليسوا على كميه ايمانه. فقال له النبي او مسلما، يعني لا تشهد لاحد يعني خده في نقطه ثانيه، لا تشهد لاحد بالايمان لان الايمان امر خفي، انما الاسلام ممكن يدرك، اعرف ان انت مسلم، ان تصلي، ان تزكي. قال سعد فسكت قليلا ثم غلبني ما اجد، او قال ما اعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله اني لاراه مؤمنا، قال او مسلما، حتى كررها عليه الثالثه، فاعرب له النبي عن السبب، ليه بندي دول وبنديش العالي الايمان ده؟ قال اما هؤلاء فانا اتالفهم، واما هذا فانا اكله الى ديني، اكله الى ايماني. هذا الرجل ايمانه ينهض به بفضل الله عز وجل في المحن والبلايا. فلذلك لا نستطيع ان نصنع لك شيئا، وينبغي عليك ان تتعبد الله عز وجل في قدره. قدر عليك خلاص، ما فيش شغل دلوقتي لهذه الاعمال المحرمه، خلاص انتهينا، نعمل اي عمل اخر ونمشي مع هذه الاسباب. انت لم تخلق لتكون مثلا محاسبا، وان كانت شهادتك هكذا، انما ده وضع راهن ما له من دافع، هتعمل فيه ايه؟ تسير بقى تتقلب مع مقادير الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما عندوش حاجه، ما فيش فلوس. سلمان رضي الله عنه، فلما تحصلت لديه اموال بسرعه افتكر سلمان، وطبعا هو ما نسيش سلمان عليه الصلاه والسلام، فاتاه وقال كاتب يا سلمان. وقلنا ان المكاتبه ان العبد يجي لسيده ويروح كاتب ورقه يقول له انت ليك مثلا عندي 100,000 جنيه، اذا سددتهم لي فانت حر. فانطلق سلمان فكاتب، وقلنا ان الرجل الذي كان عليه كان رجلا يهوديا، عشان كده كانت مصالبه غريبه جدا، لان هؤلاء القوم منتكس الفطر، حتى الفطره منتكسه، والمواضع بقى في القران لا اريد ان اعرج عليهم، يعني دي قضيه لعلنا نتعرض لها في موضع اخر. المواضع في القران كثيره جدا في سبهم لانبيائهم وسبهم لرسلهم وسبهم لله عز وجل. طب انت بتشتموا ليه؟ اطعمك وسقاك واقام اودك وابقاك، وده يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انما مع ذلك ما فطره منتكسه مقلوبه. قال سلمان فكاتبت صاحبي على 300 نخله احييها له بالفقير و40 اوقيه من ذهب، يعني يجيب الفسيله الصغيره ويفقر لها في الارض، يحفر في الارض ويروح حاططها، وقام الراجل اشترط عليه انه كلهم يعيشوا، يعني النخل كله يطلع. الله، وزي ما قلنا كده في المره الفائته، يعني كما يقول المثل المصري، هو انا مغسل وضامن جنه؟ طب انا احطها لك في الارض ماشي، انما ممكن تموت، مش كفايه ان اشتري فمك على حسابي؟ هو ده مش من جمله رد المال؟ قال له لا، تطلع ونعرف انها خلاص هتطلع وتبقى ليها هيئه وبتاع، نعرف ان دي بقت ايه، فستكون بقى نخله ان شاء الله، وتبقى الامر بالشكل ده. وهنا ايها الاخوه، مع هذا العنت اليهودي القادم على المسلمين، تضافر المسلمون جميعا فكانوا كرجل واحد. وهو ده الموضع اللي وقفنا عنده في المره الفائته، وقلنا نود ان نتحدث عن الشفاعه، عن الاخوه. الشفاعه فرع من فروع الاخوه، اللحمه التي بين المجتمع المسلم التي لم يرى مجتمع مثلها قط الا في المسلمين، حتى ان الله عز وجل حينما سالت الدماء بين المسلمين بعضهم بعضهم بعضا، ما قطع الله عز وجل تلك اللحمه وما شق هذه الوشيجه، وانما جعلها كما هي، بل واكد عليها، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. الكلام الايه دي في معرض القصاص، واحد قتلك قتيل، ومع ذلك يقول ان اذا قتل الرجل وعفى ولي المقتول عنه، فمن عفي له من اخيه، الله. طب ازاي ده في بيننا وبين بعض دم؟ هذا الدم لا ينقض الأخوة، لأن الأخوة منوطة بالإسلام، مسلم يبقى أخويا، كلمة واحدة. لا تعرف لك أخا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه الصلاة والسلام. قال أتدرون ما هي أوثق عرى الإسلام؟ الأشياء العظيمة جدا في الإسلام. قال ورسول الله الصلاة، قال الصلاة خير. أتدرون أوثق عرى الإسلام؟ الصلاة عروة وثقة قوية جدا، بس مش هادي أعظم من كده. فلازالوا يعددون له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. طب البغض ده على أنهي أساس؟ معلش ده أمر عقدي ينبغي أن نبينه. كما قال أهل العلم، لا إله إلا الله نتيجتها الولاء والبراء. لا إله إلا الله نتيجتها، عايز تقول لا إله إلا الله صح، إذا قلتها صح صارت مقدمة لها نتيجة، وكل مقدمة لها نتيجة. إذا قلت لا إله إلا الله صح، يعني وقر في قلبك وأفعم قلبك بمعنى لا إله إلا الله، ألا وهو لا معبود حق إلا الله عز وجل، له الخلق والأمر، سبحانه وبحمده هو الذي يسوسنا. إذا كان الأمر عندك كذلك، النتيجة اللي بتخرج منها من التوحيد إن في فئة تحبها تبذل لها مهجتك، وفي فئة تبغضها لا تظلمها، ووضعت الشريعة أحكام هذا وذاك عشان ما يبقاش الكلام موجه، لا، الكلام على قاعدة الدين وعلى ساق الأصول. لكن ده أمر من الأمور التي ينبغي إن إحنا يعني ننبه عليها، في حب في الله وفي بغض في الله. هذا البغض لا نقول أنه يلزم منه أن تظلمه، بل لا ظلم فيه البتة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: من أمن ذميا فغدر به جاء وغدرته معلقة في إسته. هذه رواية خارج البخاري، يوم القيامة. وفي رواية البخاري قال: نشر له لواء غدر يوم القيامة ولم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتدرك من مسيرة كذا وكذا، أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش، ما عندناش ظلم. في بعض البر، في بعض البر، بس البر ده لا يلزم الود. في فرق بقى هنا، هو الود عمل قلبي، عمل محبة، هذه المحبة خالصة للمسلمين بس، حجر عليهم فقط، عشان الأمر ده بيختلط أحيانا حينما نأتي لنفصل هذه المسألة، وبعدين نهدر التاريخ، نهدر التاريخ برمته. يعني أثر كعاثر عمر رضي الله عنه أنه كان له خادم مشرك، فكان يقول له عمر رضي الله عنه: لو أسلمت وليتك. نوجهه توجيها آخر، ده بيقول له لو أسلمت وليتك، إنما دون ذلك لا. فالشاهد، وهنا بقى ابن القيم رحمه الله لما كان بيتكلم في بعض مباحثه يقول: ومن عجب في هذا الزمان أننا صرنا نسمي المشركين بشمس الدين. ولا لا، هذه الألفاظ شمس، أنه دين هو لشمسه؟ أي دين هذا؟ دين عبث به وعقوا أنبياءهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. اليهود الآن على العدوة عندنا، عقوا موسى. أحق الناس بموسى هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مش أمة يهود، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أحق الناس بموسى. ليه؟ لأنهم هم الذين صدقوا بموسى وعرفوا له مقامه. أهو الدنيا كلها تكالبت ووقعوا في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، وعرضه لا يطال صلى الله عليه وسلم، لكنه كلام ذكر. ووقع هؤلاء وذكروا وسبوا، هل قام أحد من المسلمين فسب موسى أو قام فسب عيسى؟ لا يمكن. ولذلك إن للشعراء هنات، من هنات الشعراء الشعر الذي ألف يوم أن خرج سلمان رشدي، هذا الكافر الفاجر الذي سب النبي وأزواجه صلى الله عليه وسلم. لما خرج هذا الرجل كان هناك شعر رائق جدا، لكن بقول فيه للشعر هنات. في هذا الشعر الذي كان يخاطب سلمان يوما كان يقول: أستحلفك بربك يا سلمان، هل تقدر يوما أن تقذف عيسى أو ترمي مريم في النيران؟ لا، ده لو هو قال كده احنا نقفله برضه، لو جاء إلى جناب نبي الله عيسى هنقف برضو ونثور عليه، لأننا لا نفرق بين أحد من رسله. لو جاء إلى جناب مريم عليها السلام لثرنا عليه أيضا. أنت واخد بالك؟ وهذا كان من عظمة المسلمين، ولذلك لهذا المقطع كان هناك جمع غفير جدا من الناس أسلموا على تداعيات هذا السب، لأجل أنهم وجدوا أن المسلمين يذبون عن نبيهم ولا يقعون في نبي هؤلاء كمكيال الصاع بالصاع. شتمت نبينا يبقى نشتم نبيك، لا، لأن كل هؤلاء أنبياؤنا ونحن نؤمن بهم، ومن صميم عقيدتنا أننا لو كفر أحد من أمة محمد بنبي واحد غير محمد حتى عليه الصلاة والسلام، يعني كفر رجل بموسى ولا عيسى أو شعيب، قال ما فيش حاجة اسمها شعيب موجود، هذا رجل يرتد عن الإسلام، لا يمكن. فالشاهد أن المخضة لا إله إلا الله، نتيجة لا إله إلا الله الولاء والبراء. الحب في الله هو اللي جعل بقى الأمة دي أمة واحدة، أمة كاملة متكاملة، أمة الإسلام بقى عارف كده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقدم محبته سبحانه وبحمده على محبة الخلق له، مما يدلك أنه سيتحدث عن أعاظم الناس، أعاظم الصفات التي ينبغي أن تكون في الناس، لا يصل إليها إلى شأوها وإلى يعني غايتها إلا أعاظم المسلمين. طيب إيه صفاتهم بقى الذين يحبهم الله وقدم محبته سبحانه وبحمده يحبهم ويحبونه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال قتادة بن دعامة: ترى المسلم لأخيه كالأم الرؤوم على ولدها، وتراه على عدوه كالأسد على فريسته. المجتمع كله انطلق بقى رجل واحد كتف في كتف سلمان الفارسي، قلبه على قلبه. ماذا تريد؟ عايزين دلوقتي نحط ال 300 نخلة، يوم يخرج رسول الله بنفسه عليه الصلاة والسلام ويضعها له. وده يدلك على زي ما قلنا بقى على فضل الأخوة والمجتمع الواحد. تعرف صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل من بلدته ليزور أخا له في الله، فبينما كان في الطريق جعل الله له على مدرجته ملكا. انت خد بالك من العمل ده بقى العظيم جدا، لدرجة ان في ملك ينزل من السماء عشان الراجل ده، عزه على قارعة الطريق. فبينما الرجل يمر قال له: أين تريد؟ قال: أعود أخا لي في الله في قرية كذا وكذا، يعني كمان الرجل كان مسافر له. فقال: هل لك من نعمة تربها؟ يعني تسألها تطلبها، في عند في حاجة في طلب في مصلحة يعني بينك وبينه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال له الملك: أبشر، فإني رسول الله إليك، رسول من الله إليك، أبشرك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. يعني وجبت محبة الله عز وجل لمن أحب أخاه في الله. الأزمات أيها الإخوة، معلش يعني أنا أريد أن أنا أنتهي النهاردة من قصة سلمان الفارسي، لكن هذه أمور ينبغي أن نعلق عليها، ولا ينبغي لنا أن نكون بمعزل أو بمنأى عما يحدث لنا في أرض الواقع. الأزمة التي نشعر بها نحن هنا في مسألة الاسطوانات الغاز والأنابيب والكلام ده، هذه الأزمة العظيمة وغيرها من الأزمات، يعني ده بس بضرب بها مثال لأن لسه حديثة، يعني كانت لسه حديث عهدنا بها، لكن وغيرها من الأزمات، سواء كان خبز مثلا، سواء كان أي شيء، لو كان المجتمع المسلم مجتمع واحد مترابط كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي بين أصابعه، لو كان مجتمع واحد كده هو حاجة واحدة كده، وكان الرجل منهم قلبه على قلب أخيه، ما كناش بقى نرى كانت هذه الأزمة، حتى الأزمة إذا وقعت كانت تنزل خفيفة. الإنسان كان يرى بعينه الرجل يبيع أخاه لأجل جنيهات، هو ده ميثاق الإسلام بيننا من أخوة؟ يعني إيه المعنى أن يأتي رجل مثلا فيأتي بعربية كبيرة ويحمل عليها الأنابيب ويمشي؟ طب وأنا؟ طبعا انا يعني لا تظن ان انا مثلا سخن نفسي عشان انا علشان انا شخصيا ولا حاجه، لا، انما انا بتحدث عن ما رايته بعيني، انا كنت امر عليهم وانظر. طيب واخوك ما انت ينبغي انك تفكر فيه. ما خلاص بلاش النهاردة، كنا بناخد لنا 20-30 انبوبة في اليوم، خد لك 10 بيعهم وناكل انا والاولاد شيء يسير، ومعلش يومين ثلاثة يا اولاد عشان عندنا ازمة وعشان الناس تاخد. الرجل اللي بيبيع نفسه يؤثر البياع على اللي جاي ياخد قطاع، ليه؟ اللي ده بياخد بثلاثة جنيه والاخر بياخد بخمسة جنيه مثلا او يزيد، فعشان 2 جنيه ولا شيء يسير بالشكل ده يؤثره هو ويخرج له، مع ان الموجوده الاسطوانات موجوده لكن كلها بتخرج لهؤلاء. احنا في انفسنا في سوء فيما بيننا في هذه العلاقه، ما حققنا الاخوه. انما الصحابه كانوا في الحرب يا اخواننا، في عز الحرب، يعني في غزو، في وقعه الجمل. انا لازلت اذكر في وقعه الجمل في احداث عجيبه جدا. في وقعه الجمل تعلمون فتنه الجمل التي حدثت بين طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهما، ولم يكن لطلحة والزبير فيها أثر، يعني لم يهيجوها وإنما هيجها الخوارج. الشاهد إن لما وقعت كان في أثناء هذه المعركة عمار بن ياسر في فريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوجد الزبير بن العوام قد أولاه ظهره. بص في المعركة كده لقى الزبير واقف، وانت عارف الزبير وطلحة كان نداؤهما في المعركة دي أنهم يكفكفوا الناس عن القتال، بطلوا قتال، ارجعوا، ما جئنا لنقاتل. ومع ذلك ابى الخوارج الا ان يشعلوها فتنه والسبائيه. فلقى ظهر الزبير بن العوام قدامه، احنا في حاله حرب اهو. فجاء بحربته ولم يضرب بحافتها، يعني كان ممكن يضربه بالسن وخلاص يخلص عليه، انها ما رضيش. فاخذ الحرب وضربه ببطنها بكفها، ضربه بالمتل بتاع الحرب كده، مش بالسن للسلاح. ضربه بها على ظهره ضربات، فالتفت إليه الزبير رضي الله عنه وقال: تقتلني يا أبا اليقظان؟ شوف الحرب إزاي يبقى فيه ضبط نفس، هتقتلني يا أبا اليقظان؟ قال: لا يا أبا عبد الله، لا مش هقتلك، لا. أمال إيه اللي هيحصل؟ طيب أنا بس ببعدك عن أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين، شوف شوف الضبط ده. علي رضي الله عنه وهم يقاتلوه يلاقي حد مثلا من الذين كانوا يقاتلونه هو على الأرض بيموت، يحتضن الحسين ويقول له: يا حسين، ود أبوك لو مات قبل هذا اليوم بعشرين سنة. مش متوقع أن ممكن يحصل المقتلة دي. يعني القصد من الأخوة حتى في أثناء والمرء بنفسه قليل أيها الإخوة وبإخوانه كثير، ولا زالت الشريعة تحض على توطيد العلاقة بينك وبين أخيك. يعني أنا عندي مثلا أثر في غاية العجب عن عمر رضي الله عنه بيذكره ابن مفلح في الأداب الشرعية، يقول: كان عمر رضي الله عنه ربما ذكر أخا له في الله. شوف الأخوة القائمة على مقام على على على مقام العاطفة. الأخوة تقوم على مقام العاطفة، تبقى فعلا بتحبه من قلبك فعلا، مش مسألة روتينية بحيث ان انا اقابل انسان اقول له احبك في الله وهو يقول لي احبك في الله وانتهى، لا، يبقى في عاطفة، في عاطفة. فسيدنا عمر بيقوم بالليل يصلي وبعدين يقعد كده فيذكر أخا له في الله، يفتكر الأخ فلان، فيعتريه الشوق الشديد لأخيه حتى يقول: ما أطول هذه الليلة، الليلة دي طويلة قوي، نفسي بقى الفجر جدا عشان أنزل قبله في الجامعة، تخيل، عشان الساعتين دول. يقول: فإذا نزل في المسجد وصلى الصبح، يعني الفجر، التفت عليه، يفضل يبص عليه كده، فإذا رآه سلم عليه وإلا ذهب إلى بيته، يروح له البيت ويطرق عليه بابه، فإذا لقيه ربما صافحه، سيصافحه وربما اعتنقه، يعني يسلم عليه يا إما ياخده بالحضن. بل في رواية أخرى أنه دعا معاذ بن جبل يوما، يعني صلى الصبح وبعدين ما راعى الناس إلا أن عمر بيلتفت وفي أمير المؤمنين بيدور على إيه، فوجدوه ينظر إلى معاذ ثم دعاه: تعالى. فجاءه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما جاءه احتضنه عمر ثم قال له: لقد بت البارحة متفكرا فيك، طول الليل وانا قاعد افكر فيك، شوقا اليك. فتعانقا وبكيا، شوف العاطفة دي، فتعانقا وبكيا. مش ممكن ابدا بقى يبقى في ايد معاذ بن جبل مخزن انابيب ويحرمني، مش ممكن ابدا يبقى في دي شيء من الدنيا وما يعطيهوش يبذله لاخيه. يقول عمر رضي الله عنه: لقاء الإخوان جلاء الأحزان. معلش خليني برضو أنا أتكلم شوية في المسألة دي، لأن دي مسألة مهمة جدا، لا سيما اللي هي تقوي اللحمة بين المسلمين. قيل لسفيان الثوري: ما ماء العين؟ العين يعني عينك، غلاوة عينك، ما ماء العين؟ فقال: لقاء الإخوان. الإنسان يلقى أخاه، هو ده أسعد شيء في الدنيا. قيل لمحمد بن المنكدر: ما بقي من لذتك؟ قال: التقاء الإخوان وإدخال السرور عليهم. لذة الدنيا إيه؟ لا قال بقى في النساء ولا العيال ولا الفلوس ولا اللقاء الإخوان. محمد بن المنكدر كان يكفل صفوان بن أبي سليم، كان بيدفع له شهرية علشان يعني يجعله يتفرغ لعبادته، وكان يقول لعياله: من مثلي أكفل صفوان بن أبي سليم. يعني أنا وصلت إلى مرحلة عظيمة جدا. قال بعض الحكماء، قيل لبعض الحكماء: ما العيش؟ قال: إقبال الزمان وعز السلطان وكثرة الإخوان. كثرة الإخوة، لذلك كان يقال لأحمد بن حنبل رحمه الله: ما هو بؤس المرء؟ قال: إذا مات إخوانه. خلاص ما عادش ليه بقى أصحاب، ما عادش ليه إخوة في الله، بس إخوة بشروطهم، يعني مش إخوة إن هو أخ وأخ، لا لا لا، إخوة بشروط. قال الحسن: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فإن أهلنا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. قال علي رضي الله عنه لولده الحسن: يا بني، الغريب من ليس له حبيب. في أثار كثيرة جدا في الحقيقة، يعني بعضهم يقول: رب صديق أود من شقيق. عشان كده المثال بيقول: رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك لم تلده أمك. يبقى زي أخوك كده اللي هو من من من من من من أمك وأبيك، وهو بقى أقرب منه وأحسن منه بالنسبة إليك، لمودته لك وإخلاصه لك. ولذلك فإن دولة الإسلام ما بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على هاتين الدعامتين، بناها على علاقة المرء بربه وعلى علاقة المرء بإخوانه. عشان كده كان أول كلمة قالها عليه الصلاة والسلام في المدينة لما دخلها، قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام. أو ده علاقة بيني وبينك، أو كم من لقمة حاشت ما في الصدور من كدر وغل وحقد. أطعموا الطعام وأقرئوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أدي علاقة بين العبد في إطعام الطعام وإلقاء السلام وصلة الأرحام، وعلاقة بين العبد وربه في الإيه؟ في قيام الليل. ولذلك بنى النبي المسجد ثم أخذ بين المهاجرين والأنصار، فكان الرجل يقتسم ماله مع أخيه. وقصة بقى سعد بن الربيع مع مع عبد الرحمن بن عوف مشهورة مشهورة. الصحابة كلهم جسم واحد، حاجة واحدة، انطلقوا جميعا يساعدون سلمان الفارسي رضي الله عنه بموجب هذه الأخوة. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سلمان: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. ساعده رسول الله بما أمده الله بالبركة. عشان كده أنا هجيب لك بعض الآثار في الشفاعة. بعض أهل العلم يقول: لئن عرضت لي حاجة لأخي، أخويا جاء لي والله أنا بس كنت عايز منك حاجة تعملها لي، أو تشفع لي عند فلان، أو تمشي لي المصلحة الفلانية مثلا، يقول: إذا عرضت حاجة لأخي قمت إليها بنفسي، فإن لم أنجزها استعنت بإخواني عليها، فإن لم أنجزها بسطت لها من مالي، فإن لم أنجزها استعنت عليها بالسلطان. إنما إن هو يجي يقول لي مثلا في حاجة وأنا أقول له لا ما عنديش والله بدم بارد، لا، إنما أحاول دائما إن أنا لازم أساعده، أحاول. طب ما قدرناش، ما عنديش، لا تعدمني أن تفكر فيا، تبقى قاعد بتفكر لي، تبقى حامل همي معاك. طب وهي المسألة يعني ناقصة هموم مثلا، قد يدور ده في يا ناس هموم عشان احمل كمان هم اللي جنبي. ما هو همك قتلك، قتلك همك لأجل أنك قد اختليت عن إخوانك. يعني الواحد يقول لك أنا نفسي بس، خلاص خلي نفسك وخلي همك يموتك، إنما ربما تفرج عن أخيك كربة فيفرج الله عنك كرب الدنيا والآخرة بمساعدة واحدة بس. إنما العبارات اللي بقى فيها سمة العصر وفوت علينا بكرة سيد والحاجات اللي عم بسمعها دي، وكنا بنظنها زمان وإحنا صغار إن هي في إطار الدعابة والضحك وكده، فوجئنا بعد كده لقينا إن ده كان بقى حقيقي فعلا. يعني في إنسان، أنا كنت عند مصلحة حكومية في يوم، وأنا بيتي قصاد مصلحة حكومية يعني، صليت الفجر ورجعت لقيت رجل ركن التاكسي بتاعه قدام البيت. هلا ده جاي يعمل إيه دلوقتي؟ لا في توصيلة ولا في شيء. فأنا قلت له اتفضل والله معانا، اتفضل اطلع. فقال لي لا، وكانت يعني كانت صبيحة باردة يعني في حقيقة. قال لي لا أنا بس واقف علشان خاطر هطلع المصلحة الفلانية، هطلعها دلوقتي الساعة 6 الصبح. قال لي لا، ما هو بيجي راجل يكتب أسماءنا وبعد كده نجيله الساعة 8 لما يفتحوا يدخلنا على حسب الأسماء دي. أنا جيت في يوم لقيت 8 بس، 8 جم قبلي الساعة 4 العصر ما كنتش مشيت. أنت متخيل بقى ما يكون في 8 أشخاص بس واقفين وفي كادر كبير من الموظفين ومشيهمش لحد الساعة 4 العصر؟ ده معناه ايه؟ معناه ان اللي بنشوفه بقى كوباية الشاي جنبي والسندوتش وبكلم اللي جنبي، ولو الراجل اتكلم بيتشخط فيه وتزعقله. طب خلصونا عشان نمشي، مش هتمشي واعند معاك، انت بتزعقلي، انت بتقولي خلصني. ده دي اخوة، دي من السلبيات الحقيقة الطاحنة جدا اللي ينبغي ان احنا نعالجها في مجتمعنا. لازم يبقى قلبك على قلبي، تبقى مصلحتي هي مصلحتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قال المسلم اخو المسلم، قال المسلم مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن. دائما ينصحه ويكلمه المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحطه من خلفه. شوف كلمة يكف عليه ضيعته دي، ويحوطه من خلفه. انا ظهرك، انت اخويا، انا ظهرك. النهاردة لما يحصل الفرقة دي فيما بيننا نهون على العالم، وكما قال العلماء هذه بتلك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ما بقتش ذليل لأخوك وترحمه كما ترحم الأم ولدها، ما بقتش عزيز على الكافر، تتقلب الآية بقى، يعز عليك الكافر ويمنح أكتافك تقوم تتذلله. طب بس معلش والله دي آخر مرة، لا، لازم أوقع عليك العقوبات. وعلى النحو الآخر إذا عززت على أخيك ذهب عزك، انتهى. فجاء الجميع إلى سلمان رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام على رأسهم. ذهب سلمان حفر في الأرض وحط كل فسيلة بإيده، حفر في الأرض فكر لها، ثم جاء النبي فحط الفسائل بإيديه فلم تمت منها واحدة، صلى الله عليه وآله وسلم. المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. طيب في اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخي. الشيخ سمير. نعم. أمر الله بكم قلوب المؤمنين يا رب. آمين يا رب، ربنا يستر. وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتك أنت وأمثالك إن شاء الله. آمين يا رب. وإني والله أحبك في الله يا أخي. أحبك الذي أحبتني من أجلي. أنا مش، أنا ليه استفسار حضرتك مش سؤال. نعم. الله يخليك. أنا بنبقى إحنا في المسجد وبعد الصلاة يكون فيها حديث في عبارة عن يعني شرح أحاديث وكذا وكذا، فهناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقال إنه من اجتمع على شرح آية من آيات الله أو كتاب الله تدرسونه حفته الملائكة وذكرهم الله فيما عنده إلى آخر ما سيتك تعلمه. هل أنا وأنا بس حضرتك دلوقتي وحوالي ومعي أسرتي وفي بيتي من خلال الشاشة هل ينطبق علينا هذا؟ حاضر أجيبك. حاضر. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، فلذلك قيد الموضوع. أصل المسجد له فضله، المسجد ده ليه شيء خاص. انت عارف لو قعدت في المسجد كده مكثت فيه تلاقي إيمانك ارتفع حتى لو ما بتذكرش ربنا قاعد ساكت. بيوت الله بقى في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الحديث كده: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة. الحديث فالحديث مقيد بهذا. لكن مع ذلك لو سيبك بقى الحديث ده تعال ناخد فضل طالب العلم. يعني في الحديث حديث صفوان بن عسال وهو في مسند الإمام أحمد أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله جئت أطلب العلم، أنا جاي أستمع للذكر بس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا. طبعا بعد أن هش له وبش وبسط بيه جدا أنه جاي يطلب العلم، قال مرحبا قال له مرحبا بمن يحبه الله، أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: إن الملائكة لتحف طالب العلم بأجنحتها يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا إلى السماء فرحا بما يطلب. إذا الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم نزلوا بس عشان خاطر يظهروا مظاهر الفرح بأنك بتطلب العلم. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى طالب العلم يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا وحبيبنا الشيخ تامر مصطفى. الله يبارك فيك، أحبك الله. الشيخ تامر مصطفى معي؟ أيوة أنا تامر مصطفى. نحن نحبك في الله شيخنا. أحبك الذي حبني من أجلك، جزاك الله خيرا. نود أن تتكلم بإطلالة بسيطة. أيوة تفضل يا أخي. عن شيخنا ووالدنا سماحة العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله. حاضر حاضر إن شاء الله. والله في الحقيقة الكلام عن تراجم المعاصرين ده شيء نتمناه، بس المشايخ غلب عليهم الورع. يعني مثلا أنت معتقد أنا ممكن أذهب لشيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني وهو شامة البلد؟ والله يا أخوانا أنا ما ذكرت الشيخ أبو إسحاق الحويني إلا وأذكر الأثر بتاع محمد بن بشار مع البخاري. كان محمد بن بشار قال لوفد خراسان: قال فيكم محمد بن إسماعيل؟ فقيل له نعم، أو قال ما فعل محمد بن إسماعيل؟ قالوا خير. ومحمد بن إسماعيل واقف البخاري فسكت تواضعا، مش يقول أنا بقى محمد بن إسماعيل، سكت. فقال أحد الحاضرين: هذا محمد بن إسماعيل، هو واقف قدامك أهو. قال فاحتضنني، البخاري بيقول فاحتضنني وقال مرحبا بأن أفتخر به منذ سنين. بفتخر إن إحنا بلديات. فإحنا وفي الحقيقة أنا لا أكتبكم سرا أيها الإخوة، كنت في بعض الخطب، ولما نزلت من على المنبر قابلني بعض إخواننا من الأردن جزاهم الله خيرا، قطعوا مفازة طويلة. أنا بقول الكلام ده لأجحز همم الإخوة الذين يستمعون، يعني أنا أجحز همتي أولا وأخاطب إخواننا وأجحز هممهم أيضا. إن شيوخنا اللي موجودين هؤلاء لهم يعني جعل الله عز وجل لهم في قلوب العالم ودا، إزاي يضيعون بيننا؟ لازم هممنا تجحز لأجلهم وتتوجه نحوهم، نقول للناس أخبارهم إيه وعملوا إيه. والذي يعني النهاردة حنحكي عن سلمان الفارسي قصته مفعمة، لكن لما نحكي عن حد معاصر الناس، أنا بكلمك عن رجل عايش هو جنبك، إذا أردت أن أنت تضرب آباط الإبل إلى كفر الشيخ تنظر إلى هذا الذي أحدثك عنه بالعجب بعينك قدامك، حتى يكون لنا رؤوس، يعني يكون في لنا رؤوس العامة كما كان قديما، الرؤوس العامة اللي هي رؤوس الناس. فحدثني وهو يعني دكتور جامعي، حدثني حفظه الله وقال: أنا أتيت من الأردن لأخذ سيرة الشيخ أبو إسحاق الحويني، ثم قال لي لو كان عندك أي معلومة أو أي شيء يعني أعطني إياها، عشان وأنا بقي لي على ذلك زمن، بقى لي فترة وأنا أجمع من الشيخ وأجمع من حوله، جاي من الأردن. الله. طب وأهل البلد؟ يعني أنا لما أنظر مثلا إلى كتاب زي المنيحة بتاع الشيخ حفظه الله الشيخ الحويني، نلاقي كلمتين على طرة الكتاب فقط. لا ده احنا محتاجين يكون في ترجمة، يكون في مجلد ينتهي فيه الأمر. فعلى كل إن شاء الله عز وجل أنا يعني أحاول إن أنا ما عندي من معلومات يسيرة جدا بسيطة، نحاول ان احنا نفردها ولعل ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا ونستأذن الشيخ في طرف من سيرته نتلوه إن شاء الله عز وجل. في الحقيقة الوقت قد انتهى، وأنا عايز أقول للأخي اللي هو بيقول معلش دقيقة واحدة أستاذ محمد، اللي بيقول إحنا هلا مجلس من مجالس العلم ولا إيه، نقول نرجو من الله بقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، إنما نرجو في باب إن ده علم، ومجلس العلم له عند الله قدر عظيم جدا. أنا بقول لك هو قال له مرحبا بطالب العلم، والملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن الملائكة لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم. فمكتك في بيتك هو من رحمة الله المعجلة، تباعد في بيتك وتأتيك من الحسنات وأنت يعني لم تتكبد الطرق ولا كده في طلب العلم. ثم نود أيضا ونرجو الله عز وجل أن نكون أيضا من أهل هذا الحديث، وإن لم يكن هذا المجلس في المسجد. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.